قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله أعلى وأكبر، الله أقوى وأقدر، ممن عدا وتكبر، ممن بغى وتجبر، وبات بالله يكفر، وراح بالكفر يجهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع سلسلة في ظل عرش الرحمن. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. تكلمنا المرة اللي فاتت عن بداية الحديث عن الإمام العادل، وقلنا قد إيه يا جماعة إن الإمام العادل بفضل الله عدله يعني بيتعدى، وفضله بيتعدى لغيره بفضل الله، فيكون كل هؤلاء في ميزان حسناته. وقلنا ان منهج اهل السلف واهل السنه والجماعه ان عدم الدعاء على اي حاكم، بل بالعكس، ان كان عادلا ندعو الله ان يثبته، وان كان غير ذلك ندعو الله ان يهديه، ولا ندعو على احد ابدا. حتى في مجال الفن والفنانين قلنا يا جماعه بلاش الدعاء على الناس ديت، الدعاء لهم افضل. ان انا اعرف ناس وهم الان اصدقائي ومن اقرب الناس الي فنانين تابوا ربنا اكرمهم، والحمد لله دلوقتي بقوا يعني شعله نشاط في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. واللي زي دول لما ربنا بيستعملهم في الدعوه شيء جميل جدا. ليه؟ ان كل واحد فيهم وراه جمهور، وراه جمهور كبير جدا جدا. الجمهور اللي وراه دوت بالاعداد دي كلها لو انه التزم بفضل الله بيلتزم وراه، فده بيكون في ميزان حسنات الجميع. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بهذا الدين العظيم. تعالوا نشوف حبيبنا صلى الله عليه وسلم كيف كان يدعو الكون كله للعدل، إن العدل ده أساس الكون. وقلنا جملة الإمام ابن تيمية في الدرس اللي فات، وجملة كانت مهمة جدا في غاية الأهمية، إن الله لا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة. ركز معايا الجملة دي والله العظيم، يعني لو ما طلعتش من الدرس ده إلا الجملة دي كفاية. إن الله لا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. يعني لا محاباة عند الله سبحانه وتعالى. لو أن مسلما ظلم إنسان غير مسلم يحاسب ويؤاخذ يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ربنا حرم علينا أي ظلم، أي حد يظلم حد حرم عليه، حتى إنك أنت لو ظلمت، أنا آسف، يعني هرة قطة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر إن امرأة ستدخل النار في هرة، عملت إيه مع الهرة دي؟ حبستها. فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فمطلوب مننا إن احنا يعني نمتثل الأمر بالعدل. شوف حبيبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الطبراني في الأوسط بإسناد حسن: إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا. إذا حكمتم بالحد، وكلمة حكمته دي مش لازم يكون حاكم دولة، أي مجال تحكم فيه بين اثنين فأنت حكم، اي مجال ربنا يطرعك فيه على الرعيه وتحكم عليهم فانت حكم. اذا حكمتم فاعدلوا، واذا قتلتم فاحسنوا. يعني ايه فاحسنوا؟ واذا قتلتم يعني اجيب واحد كده اروح اقتله بالراحه واجيبه للابره واقول لك كده احسنت. او مثلا فكرتني بالراجل المخلص، كان واحد قتل قتله وبعدين واحده ست كده غلبانه جوزها اتقتل، فيعني سمعت ان الراجل دوت بيأجروه بيدوا مثلا 1000 جنيه ويقولوا له مثلا عايزك تقتل لنا فلان، يروح يقتل بال1000 جنيه. فرحت قالت له: عم حاج حضرتك سمعت ان حضرتك اخ فاضل وما شاء الله اديك تتلفى في حرير وكلك بركه يعني، فانا فلان الفلاني ده قتل زوجي وعايزك تقتله لي. قال لها: طيب بتدفع كام؟ قالت له: 200 جنيه. قال لها: لا انا ما بقتلش اقل من 1000 جنيه، ده 200 جنيه دي بس استحضر بيها النيه مش اكتر يعني. فقالت له: طيب انا انت عارف ده انا مسكينه وغلبانه وما حلتيش وبربي يتامى وجوزي مقتول ومش عارف ايه. فزعل قوي كده، قال لها: يعني خلاص يعني الدنيا ما فيهاش خير؟ طب والله لا اقتله لك لله يعني، فازاي؟ فاحنا مش عايزين الصنف ده. يبقى اذا ايه؟ اذا حكمتم فاعدلوا، واذا قتلتم فاحسنوا. يعني ايه اذا قتلتم فاحسنوا؟ المقصود بالقتل هنا هو الذبح، الذبح الذبائح. يعني ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله كتب الاحسان في كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه. طب نحسن ازاي يا رسول الله؟ قال: وليحد احدكم شفرته، وليحد احدكم شفرته، وليرح ذبيحته. انا النهارده عزكم الله بذبح مثلا ايه؟ خرفان مثلا في العيد ولا في اي وقت ولا في مكان يكون. وانا بذبح ما اذبحش خروف قدام خروف، لان حرام عليا. لان كده انا بقتل الثاني ده في كل لحظه 1000 مره، فحرام عليا. الحاجه الثانيه لما اجي اذبح خروف ما اجيبش سكينه تلمه، لا اجيب سكينه حاميه وسنها وليحد احدكم شفرته عشان يبقى الذبح مره واحده، لان الذبح مؤلم، ربنا عارفينه عارفينكم يا رب العالمين من شر الذبح، فالذبح مؤلم، فكفايه ان هو ايه ان هو مؤلم ويقطع العرقين، ومش لازم بقى يقعد ينحت في العظم لان ده بيبقى عذاب للذبيحه، وبعدين يوجهها للقبله وبسم الله الله اكبر واخد بالك، ويبتدي يذبح ويكون يعني انسان مصلي ويكون انسان فاضل، فهو ده الاحسان في هذا الذبح. طيب تعال نشوف الحديث الثاني بعد ما وصلنا لحبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كل سلامه، يعني كل سلامه، كل مفصل، كل مفصل في جسم، انت عارفين الجسم فيه قد ايه؟ 360 مفصل، 360 مفصل موجودين في جسم الانسان. كل سلامه من الناس عليه صدقه في كل يوم تطلع عليه الشمس. كل يوم حضرتك عليك 360 صدقه على 360 مفصل اللي موجودين عندك، واخد بالك؟ قال: فمن ضمن الاشياء التي تتصدق بها ويعدل بين الناس صدقه. ويعدل بين الناس ايه؟ صدقه، لان في حديث ثاني: كل سلامه منكم عليه في كل يوم صدقه، واخد بالك؟ يامر بالمعروف احمد الله صدقه، ويامر بالمعروف صدقه، وينهى عن المنكر صدقه، ويفعل كذا صدقه، ويجزئ من كل ذلك، واخد بالك؟ ركعتين يركعهما من الضحى. ان هو يصلي ركعتين الضحى يجزئه من كل ذلك، وكانه تصدق عن ال 360 مفصل بفضل الله سبحانه وتعالى. بل ويخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم ان العدل من اعظم اسباب النجاه. من اعظم اسباب النجاه يوم القيامه ان هو ايه؟ العدل بين الناس، العدل في كل الاحوال. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني ايضا في الاوسط باسناد حسن: ثلاث كفارات، ثلاث حاجات كفارات، وثلاث درجات ترفعك في درجات الجنه، وثلاث منجيات وثلاث مهلكات. فأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا. العدل إيه؟ في الغضب والرضا. ما بقاش أنا إيه؟ وقت الرضا أبقى زي الفل وعادل والحمد لله وبتعامل مع الناس من منطلق العدل وما فيش ظلم ولا أي حاجة. أجي أغضب وأقول لك معلش أنا لما أغضب ما أشوفش قدامي بقى. فتقوليش بقى عدل بقى، بظلم وبعمل وبلطش وبخبط وأعمل وفي الآخر بقى بعدين بيسألني. لا، عمر ما كان المسلم كده. ده الرجل راح للنبي عليه الصلاه والسلام قال: اوصيني، قال: لا تغضب. ثلاث مرات يقول له اوصيني، يقول له: لا تغضب. لان الغضب ده يعني جمره من جمرات الشيطان. ان الانسان النهارده يقعد ايه؟ يغضب، فبالتالي يوم ما يغضب وتيجي بقى المصايب بقى. يجي بقى واحد يروح مطلق مراته طلقه والثانيه والثالثه والثالثه، ويروح بقى الواحد ايه؟ يروح لعالم تايواني يقول له: ايه الاخبار؟ يقول له: والله تلاقيك كنت زعلان ولا غضبان ولا حاجه، ويقول له: طب ما اتحسبتش طلقه. في حين ان العلماء لما اتكلموا في هذه المساله قالوا ان الغضب الذي يخرج الانسان عن عقله بحيث ان هو غضب وطلق وما هوش فاكر انه طلق، هو ده الطلاق الذي ايه؟ الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق، لا طلاق ولا عتاق في اغلاق، اللي هو اغلاق العقل، ان الانسان ما هوش فاكر حتى ان هو طلق. اما لو واحد غضبان فبيقول لك: انت طالق، طب ما شيء طبعا لازم يقع، لان ما فيش حد هيطلق وهو باكل جيلاتي، يعني واخد بالك؟ شيء طبيعي ان انا بطلق وانا زعلان ومتضايق وفي حد بيخرب بيته ومبسوط وهكذا. يبقى اذا ايه؟ واما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديثنا هذا ان اهل العدل يكونون في ظل عرش الرحمن، وكان من اول هؤلاء الامام العادل. واهل العدل يوم القيامه يا جماعه هيكونوا على منابر من النور. الله، ربنا يجعلنا واياكم يا رب من اهل العدل. حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ان المقسطين، يعني العادلين، ان المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا. الله، لا ده الحديث ده بقى بيشمل حاجه كتيره. ده بيوضح الكلام اللي احنا قلناه امبارح، ان يا جماعه ان حته كلمه امام عادل ما بتشملش فقط الحاكم، لا بتشمل كمان الانسان اللي هو مدير في مصنع وعنده عمال كتيره وهو بيعدل ما بينهم، يبقى كده امام عادل. وبتشمل رب الاسره، رجل متجوز وعنده بنات وعنده اولاد وبيعدل ما بينهم، ده يعتبر عادل اهو. يبقى اذا ايه؟ ان المقسطين عند الله على منابر من نور. من هم؟ الذين يعدلون في حكمهم، ده الحاكم. واهليهم، ده الراجل المتزوج. وما ولوا، اللي ربنا بقى ولاك بقى انت مدير، انت اي حاجه، واخد بالك؟ وما ولوا، اللي تحت وليتك وعدلت ما بينهم، فانت ايه؟ فانت يوم القيامه تكون على منابر من نور. بل واخبر ان اهل العدل هم اهل الجنه. الله، اسمع الكلام الغالي، اسمع لما تطلع على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال: وأهل الجنة ثلاثة. والحديث رواه مسلم. وأهل الجنة ثلاثة، كان أول واحد منهم ذو سلطان مقسط موفق. عيدها تاني: وأهل الجنة ثلاثة، أول واحد فيهم ذو سلطان حاكم، يعني أو أي سلطان، ذو سلطان مقسط موفق. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل مع عامة الناس ومع خطتهم حتى الوالد في ولده. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إن أحيانا يا جماعة إنسان بيحب ابن أكثر من بقية أولاده، أحيانا إنسان بيحب ابن أكثر من أولاده، يدعوه هذا الحب إلى أنه ما يعدلش في الأولاد، أن يفضل هذا الابن في العطاء. لا أخويا وحبيبي خد بالك من نقطة مهمة جدا جدا بيسأل عنها ناس كتير قوي. بعض الناس بيقولوا طب هل أنا أولام، هل أنا أولام؟ وخد بالك من السؤال وركز معايا في الحتة دي، هل أنا أولام علي لوم إن أنا أحب ولد من أولادي أكتر من بقية أولادي؟ لا. ليه؟ لأن المحبة دي قلبية لا سلطان للعبد عليها، لا سلطان لك على قلبك. أنا ربنا أكرمني وبحب فلان غصب عني بحبه، وفلان ده أنا بكرهه غصب عني بكرهه، هل أنا ليه سلطان على قلبي؟ هل أمسك قلبي ده بالريموت كنترول حب اكره حب اكره؟ مش هتيجي كده خالص من مرة. وبعدين أنا لما أحب يعني ممكن يكون ابني ده إنسان صالح، يعني افترض ان ليه خمس اولاد، ولد منهم ما شاء الله مصلي وحافظ قران وبيبر امه وابوه وبيبوس ايديا وبيسمع كلامي و ما احبوش ليه؟ والولد الثاني لا بيصلي ولا يعرف ربنا وبيشرب دخان وبيمشي مع اصدقاء السوق وبيمشي مع بنات وبيعق امه وابوه، ده احبه ليه؟ انت واخد بالك من قصدي؟ هو في النهايه ابنك اه، لكن لا يمكن تحبه زي اللي بيصلي. فشيء طبيعي ان قلبك هيميل للولد الصالح عن الولد الطالح، ده شيء طبيعي يا جماعه، دي فطره، دي جبله في الانسان، دي فطرة لا يلام الإنسان عليها. لكن في العطاء لا يفضل ولا يفاضل بين الاثنين، لا يفضل ولا يفاضل بين الاثنين، لأنه يؤاخذ على ذلك. جاء النعمان بن بشير فبيحكي، بيحكي بيقول إن أبوه اللي هو البشير جه فبيقول إن هو راح للنبي عليه الصلاة والسلام اللي هو البشير اللي هو أبو النعمان بن بشير، راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله لقد أعطيت ابني من عمرو بنت رواحة اللي هي زوجته، أعطيت ابني اللي هو النعمان بن بشير أعطيته عطاء. فقال: أكل أولادك أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: فأشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور أو على ظلم. يبقى إذا الإنسان ما يجيش بقى النهاردة عشان بحب ابني ده راح يجيب له عربية مرسيدس والتانيين يقول له والله كم مواصلات، لا ما ينفعش كده، لابد من عدل في العطاء بين الأولاد. طيب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة بالعدل بين الزوجات. خد بالك الإنسان اللي ما بيعدلش بين زوجتين يأتي يوم القيامة وله علامة مميزة يوم القيامة يتعرف من خلاله وأهل المحشر يعرفوا إن الراجل ده ما كانش عادل بين الزوجية دي، يأتي وشقه مائل، كأنه ربنا عارفين فيك عنده شلل نصفي، واخد بالك؟ يأتي وشقه مائل، أول ما تشاف في أرض المحشر تعرف إن ده كان إيه؟ كان متجوز اثنين أو ثلاثة أو أربعة، وكان لا يعدل بين أزواجه. مسألة مهمة جدا جدا، خد بالك. كذلك من ضمن العلامات مثلا ممكن تلاقي مثلا يوم القيامة المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، تأتي يوم القيامة تلاقي مثلا واحد غدر، واخد بالك؟ كل غدر يرفع له لواء بقدر غدرات يوم القيامة مكتوب عليها هذه غدرة فلان ابن فلان، ففي علامات يوم القيامة. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يعدل هو نفسه مع نفسه. شوف بقى في أكثر من كده. ولذلك نهى النبي عن القزع، القزع اللي هو إيه؟ الحلقة بتاعة الكابوريا دي اللي الشباب كتير بيعملوها، ده نهي، ده في نهي تحريم عنها. أولا هي فيها تشبه بالمجوس عبدة النار، ده أولا. ثانيا إن فيها ظلم للشعر بإن أنا أحلق جزء وأسيب جزء، فالجزء اللي اتحلق فيه ظلم للرأس والتاني ده فيه عدل، فإذا أنت أجرت على مكان على حساب مكان فهذا فيه ظلم، يا تحلق شعرك كله وتاخد منه كله أو تأثره كله يا إما تسيبه كله. حتى في العمرة بعض الناس بتخطئ، يجي مثلا بعد كده لما يوجد حالة من العمرة لازم يا إما يحلق يا إما يقصر، فيروح عامل إيه؟ يلاقي واحد يقف له بباص يقول له خد أيوه حتة من هنا وحتة من هنا وحتة من الزعرورة، ويبقى كده خلاص هو إيه؟ هو تحلل. لا، مفيش تحلل بالزعرورة، يعني لازم تاخد إيه؟ لازم تاخد من شعر راسك كله، يا إما بالتقصير يا إما إيه؟ يا إما بالحلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إيه؟ بيقول لك والحديث في البخاري ومسلم بيتكلم إذا انقطع شراك النعل بتاع الإنسان، الجزمة بتاعتك اتقطعت أو الرباط بتاعها اتقطع، يقول إيه؟ فلينعلهما معا أو ليه؟ أو ليخلعهما معا. لما جزمتك تتقطع عزك الله أو الرباط بتاعها تتقطع ما تمشيش بفردة وتسيب فردة، في نهي عن الموضوع ده، يا إما تمشي لابس الاثنين يا إما تمشي خالع الاثنين. خد بالك، واحد يقول بس هتكسف ما جزمتي اتقطعت فأنا مكسوف أمشي حافي، لا امشي حافي، يا إما البسها وهي مقطوعة، إيه المشكلة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لينعلهما معا أو ليلبسهما معا أو ليخلعهما معا صلى الله عليه وسلم كما أمر بذلك. طيب الإمام العادل بقى أسوته وقدوته مين يا جماعة؟ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. خد بالك وركز معايا قوي قوي، مين اللي علمنا العدل ومين اللي علمنا تحريم الظلم؟ الله أولا سبحانه وتعالى، ثم على لسان حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد وابن ماجه بسند صحيح، يقول خد بالك إني لأرجو الله أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته. بيقول أتمنى إن أنا يوم ما فارقكم ما يكونش في أي حد فيكم لي أي مظلمة عندي. شوف الكلام الغالي، بيقول أتمنى إن أنا ما يكونش ظلمت حد أبدا. هو النبي عمره ظلم حد صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك بيقول بتمنى إن أنا ألقى الله وما يكونش في حد فيكم ظلم مني أي مظلمة. وخد بالك من حاجة، الحديث البخاري ومسلم، في يوم من الأيام امرأة غنية جدا، امرأة مخزومية، امرأة شريفة بقى من قبيلة بني مخزوم، يعني حاجة قبيلة قوية جدا يعني، سرقت هذه المرأة. فقالوا طب مين يكلم لها النبي عليه السلام ويحاول يشفع؟ عارفين طبعا حد السرقة قطع اليد، فقطع اليد دي طبعا شيء يعني مؤلم جدا أولا، ثانيا شيء بقى ماشين، يفضل الإنسان طول عمره عايش بالمعرة دي، يفضل طول ما ماشي كل يشوف إيدي مقطوعة يقول إيه؟ يقول دي مقطوعة في إيه؟ بسبب السرقة، أكيد ده كان حرام، فتبقى يعني عار عليه العمر كله لحد ما يلقى الله سبحانه وتعالى. فقالوا طب دي يعني دي مصيبة كبيرة، الست هتفضل طول عمرها بقى إيه في معرة ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فقالوا نشوف حد بقى إيه يكلم لها النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا بس ومن يشترئ على ذلك إلا أسامة ابن زيد. أسامة ابن زيد اللي كان غالي جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هو ده الحب ابن الحب، ده الحبيب ابن الحبيب، أبوه زيد بن حارثة كان من أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا بس هو ده أكتر واحد كان النبي عليه السلام بيحبه، فخليه يكلمه. فدخل أسامة بيكلم النبي عليه السلام عن إنه يعني يعفو عن المرأة المخزومية. فالنبي على قد ما بيحب أسامة، ده خد بالك من حاجة، ده في يوم من الأيام خد أسامة في مرة هو والحسن وقال اللهم إني أحبهما فأحبهما، يا رب انا بحب الحسن بن علي وبحب اسامه بن زيد، يا رب حبهم يا رب. كان رغم ذلك قال له ايه؟ اتشفع في حد من حدود الله يا اسامه؟ يعني سبحان الله، انما هلك من ايه من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. ويم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. يا الله، ده موضوع كبير قوي بقى. يعني بيقول لو ان فاطمه بنتي سرقت والله العظيم لكنت اقطع ايديها وما كنتش هسيبها ابدا. عمر شفت عدل اكتر من كده؟ تخيل النهارده هل ممكن اي انسان، مش هقول حاكم، اقول حتى وزير وبنته سرقت ويطبق فيها حد ربنا انها تقطع ايديها، هل ممكن يترك ايديها تتقطع؟ طبعا ده لا يمكن. فالنبي عليه السلام سيد ولد ادم وإمام الأمة وحاكم المسلمين، يقول في هذه اللحظة لو أن فاطمة، طب ليه فاطمة؟ لأنها كانت أغلى واحدة عنده، كانت أغلى واحدة عنده. قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم لقطع محمد يدها. حديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر، أنا في النهاية بشر، يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يعني الحديث رواه البخاري، بيقول خدوا بالكم من حاجة، أنا في النهاية بشر بحكم على الناس من ظاهر أحوالهم، أما البواطن وما في القلوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فممكن واحد فيكم يجيني ويكون عنده بقى لحن في الحجة وعنده قدرة على الكلام الحلو، تعرف في ناس بالبلدي كده كلامنجية، تاخد بالك شغلته الكلام، وواحد تاني مسكين يعني ما بعرفش يتكلم، حتى لو حب يتكلم عن حقه اللي هو حقه ما عرفش يتكلم. في ناس كده مساكين عندهم حياء وخجل وما عرفش يتكلم. فبيقول لعل بعضكم يكون ألحن في الحجة، يعرف بقى يتكلم حلو ويقول كلام معسول ويلبس الموضوع ثوب الباطل وثوب الحق وباطل إلى غير ذلك، فيجين يقعد يقول ويتكلم يتكلم لحد ما يقنعني إن هو اللي مظلوم والتاني هو اللي ظالم، فأما أنا أقضي له عليه، فمن قضيت له بحق غيري فإنما هي قطعة من النار. خدوا بالكم اللي هقديره بحق غيره لأنه هو ما شاء الله عنده لسان ضلق وبيتكلم بطلاقة، ده أنا بديله حتة من نار جهنم. خدوا بالكم عشان في ناس بتفرح ويقول لك أنا رفعت قضية على فلان ولبسته الأمة وخدت منه حتة الأرض بتاعته وعملت مش عارف معايا ولفت له لفة كده، وكان معايا محامي ابن حرام. شوف اللفظ والله بيتقال كده، معايا محامي ابن حرام. شوف سبحان الملك، وشغلانة المحاماة دي نسأل الله العفو والعافية، شغلانة المحاماة بالذات نسأل الله العفو والعافية، والله الذي لا إله غيره يمكن أكثر ناس أخشى عليهم من آخرتهم خصوصا في يعني في مجتمعنا ده، والله أكثر ناس بخاف عليهم من آخرتهم هم اللي شغالين في مهنة المحاماة، لأني رأيت من أحوالهم ما يعني أعوذ بالله. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين على دي شغلانة، شغلانة يعني ما رأيت في حياتي شغلانة بالمنظر ده. رجل يعني يجي له قتال قتلة، يجي له قتال قتلة ويروح يدافع عنه، يجي له امرأة عايزة بالله ممسوكة في قضية آداب ويروح يدافع عنها، يجي له واحد تاجر مخدرات ويروح يدافع عنه ويقول لك أكل عيش، أكل عيش إيه اللي يخلي الإنسان يدافع عن إنسان عارف إن هو متهم ويقول له ما يهمكش عملت إيه، يقول له قتلت اثنين وهربت مخدرات ولا يهمك هطلعك منها زي الشحرة من العجينة. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين من هذه الأعمال ومن الأعمال الشيطانية، ربنا يعافينا ويعافيكم. فأسأل الله عز وجل أن يتوب على هؤلاء، وأن يعني اللي يعمل في هذه المهنة أنه يتقي ربنا على قد ما يقدر، لأن فعلا مهنة صعبة جدا جدا جدا. وأنا يعني حتى من خلال احتكاكي ببعض هؤلاء أجد يعني أنهم بيعانوا معاناة نفسية شديدة جدا، يعني اللي عنده ضمير منهم بيقول لك أنا مش طايق، مش طايق شغلانة صعبة، أنا مش طايق الوضع اللي بيحصل منها، لكن غصب عني بشتغل. تاخد بالك؟ فيعني خد بالك أخوي وحبيبي، أنت ممكن تكون عندك عندك قدرة على أن أنت تقول كلام معسور وأن أنت تلبس القضية يتوب الحق وهي أصلا قضية كلها باطل فباطل، لكن في النهاية وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خد بالك من أعان ظالما عياذا بالله هيخش معه في نفس الوزر يوم القيامة. لو أنت عارف أن الراجل ده ظالم وأنه بيظلم واحد بريء وأنت راح تدافع عن الظالم وتعينه على تحقيق هذا الظلم، فانت ستسال يوم القيامه مع هذا الظالم وتحشر معاه. يعني دي مساله خطيره جدا فوق ما تتخيل، وموضوع مش اكل، اكل عيش ايه ده؟ مش اكل عيش ده، اكل جمر نار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انما هي قطعه من النار. اخويا وحبيبي خد بالك وراجع ضميرك، والكلمه دي انا بوجهها معلش والله من باب الحب وليس من باب الغلظه، انت عارفين منهجي يعني الحمد لله رب العالمين، انا احب الخير لكل الناس وأتمنى أن أبذل النصيحة دي خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. كل من يعمل في مهنة المحاماة والله أبذل له هذه النصيحة خالصة لوجه الله، يراجع نفسه مرة واثنين وثلاثة، ولو جاله أي عميل يتأكد تماما أنه مظلوم عشان يقوم يدافع عنه ويكون في قضية بعيد عن قضايا المخدرات وقضايا الشبهات والكلام ده كله، ويحاول بقدر الإمكان يقول الكلمة التي ترضي الله سبحانه وتعالى، وبذلك تكون المهنة سليمة ما فيهاش أي حاجة. أما إن هو عياذا بالله يروح ويلبس المواضيع دي ثوب الحق وهي مواضيع كلها باطلة في باطلة، ويجيب للظالم حق آخر من المظلوم ويزداد عياذا بالله على المظلوم ظلما ويزيده ظلما، فده طبعا هذا أمر لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ويوم القيامة سيكون القصاص. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويقول من كانت عنده، الحديث البخاري، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما التعامل بالحسنات والسيئات. وكلنا عارفين حديث المفلس الذي رواه مسلم، أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج وأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، هو هي بتتاخد إيه، وأكل مال هذا واستفك دم هذا، وشوف فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ده أنا عايز أقول لكم مشهد والله العظيم يا جماعة، يعني أنا والله لولا صحة النقل ما كنت أصدق. يعني عايزك بس تركز معايا بقى في الموقف العجيب ده. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، النبي عليه السلام في غزوة من الغزوات بيسوي الصفوف، يعني كان إيه يعني إيه بيسوي الصفوف كده قبل ما يخشوا إيه للجهاد، فهو بيسوي الصفوف كان بيسوي بإيه؟ فهو بيسوي الصفوف كان بيسوي بإيه؟ كان بيسوي بعصاية ماسكة عود كده في إيديه، فبيمشيها كده على يعني على الصحابة كده بالراحة كده، فكان واحد من الصحابة يعني عفوا إيه يعني بطنه طلع قدام شوية كده، فالعصاية خبط في بطنه، كان اسمه سواد ابن غزية، سواد ابن غزية، فقال لقد أوجعتني يا رسول الله، شوف بقى الكلام ده، قال لقد أوجعتني يا رسول الله وإني أريد منك القصاص. يديني بقى حق. مش انت بتقول يا رسول الله ان انا ما احبش القى الله سبحانه وتعالى وعليا مظلما حد، احنا سمعنا كلامك اهو انا عايز حق. تخيلوا النبي يعمل ايه؟ الصحابه طلعوا السيوف بتاعتهم، وخصوصا طبعا عمر بن الخطاب ما بيسكتش يعني في الموضوع ده زي كده، راحوا طالعين السيوف عايزين يقتلوه. ايه ده، انت بتقول للنبي عايز حقي؟ ده لو النبي ضربنا بالسيوف وقطعنا حتت احنا مش عايزين حاجه، ده احنا على العنطيف خالص، واخد بالك؟ فهو قال له انا عايز حق. فلما الكلام مش هقول لهم يعني نزلوا السيوف، لا ده حق. وراح كشف له بطنه وقال له خد بالك من اللفظ، اقتص يا سواد. يا الله، اقتص يا سواد، فان قصاص الدنيا اهون من قصاص الاخره. والله العظيم محتاج اعيد لك الجمله ديت عشان تحس قد ايه ان انت لو رديت حق الناس اللي انت ظلمتهم في الدنيا اهون الف مليون مره من انك تيجي يوم القيامه وتلاقي عليك مظالم بالملايين. قال اقتص يا سواد، فان قصاص الدنيا اهون من قصاص الاخره. عمل ايه سواد؟ راح واخد بطن النبي وراح حاضنها وقعد يقبل في بطن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي ضحك فقال ما الذي حملك على ذلك يا سواد؟ ايه اللي خلاك تعمل كده؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى، ما انت شايف الغزوه جت ايه ويمكن نخش نتقتل، فاردت ان يكون اخر العهد ان يمس جلدي جلدك يا رسول الله. اردت ان يكون اخر حاجه عملتها في حياتي ان جسمي يمس جسمك صلى الله عليه وسلم. شفت قد ايه؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام يعرض نفسه للقصاص. دي مساله يعني خطيره جدا، خطيره بجد. ان ده مين؟ ده النبي يا جماعه، ده النبي سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، اللي ربنا بيقول عنه النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. لو النبي عمل فيك ايه هو اولى بك منك انت، اولى بك من نفسك. سبحان الله، في يوم من الايام يحدث شجار وخصام بين سيدنا بلال وبين سيدنا ابو ذر. فسيدنا ابو ذر في لحظه غضب، هو ما يقصدش، صحابي جليل يعني ما يقصدش، فقال لبلال يا ابن السوداء. فبكى بلال وتاثر وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو اليه ابا ذر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك من كلام الغلبه، قال اعيرته بامي؟ انت عيرته بامه؟ انك امرؤ فيك جاهليه. انك امرؤ فيك جاهليه، دي غلظه ولا لين؟ دي غلظه. الله، مش هو ربنا سبحانه وتعالى وصف النبي عليه السلام انه ليس بفظ ولا غليظ كما جاء ذلك في التوراه؟ جاء ذلك في التوراه، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الاسواق، ولكن يعفو ويصفح. في اكثر من كده؟ بل جاء وصفه في القران، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. وجاء ايضا بالمؤمنين رؤوف رحيم. تاخد بالك؟ فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. امال ازاي النبي عليه الصلاه والسلام استعمل الغلظه في الموقف ده؟ قال لك لان الحكمه مش زي ما الناس فاهمينها. الناس فاهمه ان الحكمه هي ان انا اكون لين على طول ومبتسم على طول وجميل على طول. لا، مش هي دي الحكمه. الحكمه هي وضع الشيء في موضعه. وضع الشيء في يا جماعه؟ في موضعه. بمعنى الموقف اللي يحتاج لين احط له لين، والموقف اللي يحتاج شده نحط له الشده، لكن يبقى الاصل الذي يحكمني ان انا انسان لين لين. يبقى الغلظه دي ليها اوقات، بس ايه؟ في ساعتها، في ثواني، وتطلع وتختفي. والدليل على هذا قول المولى عز وجل للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. نعم. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب في يوم من الايام كان النساء عند النبي عليه الصلاه والسلام في المجلس بتاع العلم. انتوا عارفين النبي عليه الصلاه والسلام لما راحوا له طلبوا منه مجلس العلم، خد بالك، فعمل لهم يوم الاثنين مجلس العلم، عمل لهم كل يوم اثنين مجلس علم للنساء. فكان عنده في البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما يقول بعض اهل العلم هو محرم من نساء الامه صلى الله عليه وسلم. فالمهم فرايحين عنده في البيت، عمالين بيتكلموا، طبعا النبي عليه الصلاه والسلام طبعا يعني كله رحمه. فشيء طبيعي ان ممكن المراه تقعد يعني تتكلم الى حد ما براحتها شويه مع النبي عليه الصلاه والسلام، لان النبي عليه الصلاه والسلام كالاب للامه، واخد بالك؟ فالمهم فايه؟ فكان صوتهم عالي شويه. في تعدية مين بقى؟ مين معدي؟ عمر بن الخطاب. فاول ما عدى طبعا يعني ايه؟ سمع صوته، وكان سيدنا عمر كل حاجه عنده واضحه يعني. ومن عائشه تقول ايه؟ كان عمر اذا تكلم اسمع. لما يقول لك كلمه تخرج مدرك على طول كده، واخد بالك؟ اذا تكلم اسمع، واذا مشي اسرع، واذا ضرب اوجع، يعني واخد بالك؟ كل حاجه عنده واضحه يعني. فالمهم فايه؟ فهو معدي فسمع صوته بيتنحنح كده، فيعني ده بيفكرني بموقف جميل قوي، انه مره سيدنا عمر الخطاب يعني ايه في لحظه غضب كده، فبيتكلم مع واحد فبيتنحنح في صوته عالي جدا، فالراجل وقع على الارض، فاراد ان هو يقتص من نفسه، قال له اقتص مني كما فعلت معي، انا ما قطفتش يعني، انا مجرد بعمل يعني بتنحنح كده، فالراجل طب على الارض يعني. فالمهم ايه، فسيدنا عمر الخطاب اول ما عدى كده قدام بيت النبي عليه الصلاه والسلام راح مخبط، فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم فابتدرنا الحجاب. النساء يعني ايه ابتدرنا الحجاب؟ الناس بقى ما ده بقى فايده الجلوس مع اهل العلم، انت تجلس وتسال، لما انت لو هتقرا لوحدك هتفهم غلط، هتقول ابتدرنا الحجاب يعني كانوا قلقين الحجاب قدام النبي عليه الصلاه والسلام فلبسوا الحجاب، لا، ابتدرنا الحجاب يعني اختبأنا وراء الستار، كان في ستاره فاتخبوا وراء الستار. فدخل عمر لقى النبي عليه الصلاه والسلام طبعا بيضحك، موقف فعلا مضحك، فقال ما الذي بك يا رسول الله، او ما اضحكك يا رسول الله، اضحك الله سنك. فقال هؤلاء النسوه كنا عندي عاليه اصواتهن فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فسيدنا عمر راح منادى عليهم من وراء الستار قال اي عدوات انفسهن اتهبنني ولا تهبن رسول الله، انتوا بتخافوا مني مش خافين من النبي عليه السلام. فقامت امراه منهن وقالت اجل انك افظ واغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. افظ واغلظ هنا اهل العلم يقولوا افعل التفضيل ليس على بابه. يعني ايه افعل التفضيل؟ افعل لا افعل التفضيل هو ايه؟ اللي هو افظ واغلظ. معنى افظ واغلظ يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم فظ وغليظ وعمر بن الخطاب افظ واغلظ. قال لك لا، افعل التفضيل هنا ليس على بابه. واخد بالك؟ يعني ايه؟ يعني زي قول سيدنا يوسف رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. هم النساء كانوا بيدعوا لايه؟ للفاحشه. فكلمه ان السجن احب من الفاحشه معنى كده ان الفاحشه محببه الى قلب يوسف عليه السلام وان السجن احب اليه. قال لك لا برضه افعل التفضيل هنا ليس على بابي. ودي كانت من استثناءات اللغه. من استثناءات اللغه لما ترجع بقى لاهل اللغه واهل العلم يعرفوك هذه المسائل. قال له هذه الايه افعل التفضيل هنا ليس على بابه، وانما المقصود هنا انت فظ وغليظ والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم ودود صلى الله عليه واله وسلم. الشاهد في الموضوع ان النبي عليه السلام قال عيرته بامي انك امرؤ فيك ايه؟ انك امرؤ فيك جاهليه. فطبعا لما سمع ذلك ابو ذر ذهب الى بلال رضي الله عنه وارضاه وحط خده على رجله على حذائه في الارض وقال والله لا ارفع خدي حتى تطأها برجلك او تعفو عنه. فبكى بلال، طبعا بلال كان قمه يا جماعه في الدين والرحمه، فبكى بلال وراح نازل واخده في حضنه وقال يغفر الله لك يا اخي، يغفر الله لك يا اخي. اخوه بعضهم من بعض، يعني أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، كان ما بينهم وبين بعض ود ورحمة وألفة، وكان الواحد فيهم موقف عند الحق وكان رجاع عند الحق، وكانوا يعني ما كانش مش يعني مش أي حاجة تخليهم عندهم في صدرهم أشياء من ناحية بعضهم كده. سبحان الله، يعني شوف احنا النهاردة الآن ديت، شوف أحوالنا عاملة ازاي، نسأل الله العفو والعافية. يعني ربنا يا رب يؤلف بين قلوب الناس مرة أخرى، وتأتي الرحمة وتأتي الألفة والمودة بين المسلمين مرة أخرى. يوضح لك ده مشهد جميل برضو جدا، حب اختم بيه حلقة النهاردة ان شاء الله. حديث في البخاري انه لما تأيمت حفصة بنت عمر لما مات زوجها، اراد عمر بن الخطاب ان هو يزوجها من واحد من خلة الصحابة، فعرضها على ابي بكر، عرضها على قال يا ابا بكر هل لك في حفصة؟ حب جوزك حفصة. فلم يرد عليه ابو بكر، ما اتكلمش خالص، ما ردش، لا قال اه ولا قال لا. ثم عرضها عمر على عثمان، فعثمان بن عفان يعني قالها له كده بحياء وبشكل جميل، قال اني ارى الا اتزوج في يوم هذا، انا شايف كده انا مش عايز اتجوز النهارده، واخد بالك يعني من بلدي كده. فمرت مده كده بسيطه حتى تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عمر الخطاب شال في صدره جامد جدا من ناحيه مين؟ ناحيه ابو بكر الصديق. ليه؟ لان هو لما كلم عثمان، عثمان اعتذر، انما ابو بكر الصديق ما ردش عليه خالص، فاعتبرها اهانه جامده جدا ان انا اعرض عليك بنت وانت ما تردش عليا. فبعد كده ابو بكر الصديق ازال هذا الخلاف بكلمه واحده، قابل عمر بن الخطاب ودخل السلام عليك يا اخي، هل حملت على صدر علي في صدرك شيء؟ قال اجل. كان عندهم صراحه، ما كانش يقول لي غدا معقوله؟ ده انت حبيبي، ده انت روح قلبه وحياته والكلام ده اللي بيحصل في اليومين دولت ربنا يعفونا فيك. لا، زعلان بيقول زعلان، مبسوط يقول مبسوط، يعني ما فيش عنده لا لف ولا دوران ولا الكلام ده خالص. قال اجل وجدت عليك في صدري. قال اما اني لم ارد عليك لاني سمعت النبي يذكرها. النبي كان بيذكر ان هو احتمال يجوز حفصه. فكرهت أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي لتزوجتها أنا. فلذلك عفى عنه عمر بن الخطاب، وعادت زي ما بيقولوا أهل المجارية، وعادت المحبة مرة أخرى. ودي بتبقى أشياء كده غمامات كده وبتعدي. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يجمعنا على الخير دائما. يعني الحقيقة الوقت معاكم بيجري بسرعة، ربنا يبارك فيكم. هنشوف بكرة بقى صورة من عدل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، كيف كان يعدل بين أزواجه. ودي صورة من صور العدل اللي بنتكلم فيها عن مسألة إمام عادل. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أعلى وأكبر، الله أقوى وأقدر، ممن عدا واتكى.